بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فننبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله الله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ألم تر أن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض ما ولا خمسة من الله وسادسهم ولا أذى من ذلك ولا أكثر إلا هو فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ويتناجون بالإثم وسلم دعت للذين نهوا عن النجوي ثم يعودون لما نهوا عنه وينتادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإرادة أوك أن يوت بما لم يحييك به الله وإذا فيك أوك أن بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها جهنم يصلونها تبئس المصير تبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إليه تحشرون

أهتكتم أن تقدم بين نجواكم صدقات فإن لم تتبعوا واتبع الله وعلمكم فأقيموا الصلاة والله بصير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنه ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فسقطوا فلهم عذاب مهين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون لكم كما يحلفون لنا ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان يمنحهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين كتب الله الأذلين كتب الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين لا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها أن أوطان فينا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ألا إن حزب الله المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق. وقد مظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Come on. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار وما نهاهم عنه فانتهوا. واتقوا الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين أغنياء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وَدَقَّ اللَّهُ